أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. الله جل جلاله يتوعد الكافرين المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كذبوا برسالته وبالكتاب المنزل عليه، كما يخاطب الكفار الذين جاءوا بعده وإلى يوم القيامة وهم على طريقة هذه الأمم التي ذكرها الله وأشار لها ونوه بكفرها. وهو بذلك يتوعد الكافرين منذ جاءت الرسالة وظهر النبي صلى الله عليه وسلم معلنا للناس كافة أنه رسول الله إليهم جميعا. فهو يقول جل جلاله: كذبت قبلهم، قبل هؤلاء المكذبين الكافرين الجاحدين، أمم فكان عاقبتها العذاب والسحق والدمار والخلود في النار وغضب الله ولعنته. كذبت قبلهم، كذب قبل هؤلاء المكذبين الكافرين الجاحدين قوم نوح، كذب قوم نوح، كذبوا نبيهم نوحا فلقوا جزاءهم فأغرقهم الله باليم، أنزل الماء من السماء وأصعده من الأرض، وهكذا إلى أن غرق كل من على الأرض ولم يبق من الكافرين ديارا ممن أشرك بالله وكذب برسول الله نوح عليه الصلاة والسلام، كما عاقب ودمر أصحاب الرس، والرس قبر، ونبيهم قتلوه وألقوه في البئر في الرس. فلم يكتفوا بالكذب وبالتكذيب وبالكفر والجحود، بل ذهبوا إلى قتل نبي الله فدمرهم الله جميعا. وأصابتهم ريح خسفت بهم الأرض وتطايروا أشلاء في كل ركن من أركان الأرض. وهكذا كان مع ثمود، وكان مع عاد، وكان مع فرعون، وكان مع إخوان لوط قومي وأتباعه الذين لم يؤمنوا به والذين أتوا بالفاحشة التي لم يسبقوا لها في الأرض. بعض أهلكاه بالصعق، وبعضهم بالزلزلة، وبعضهم بالرجم، وبعضهم حمل إلى أعالي الأجواء وقلبت بهم الأرض، وأتبعوا بالرجم والحجارة من جهنم إلى أن أصبحت أرضهم بحيرة منفنة، وهي لا تزال على ذلك إلى يوم الناس هذا في أرض فلسطين، في الأرض التي كفروا عليها وأرسل إليهم نوح. وهكذا كان مع أصحاب الأيكة، وهم قوم شعيب الذين كفروا به، وكذلك برسالته، وقوم تبع الحميري قالوا كان صالحا يمنيا، وقالوا كان نبيا يمنيا، وقال قتادة هم الله قوما ولم يذمه هو، مما يدل على صلاحه ويدل على إيمانه. وقصص هؤلاء الأمم مضت في سورة الدخان، ومضت في سورة الفرقان، والكثير منها تكرر أكثر من مرة، فكان ذلك عبرة للمعتبر. ذكر الله هذه الأمم منذرا ومتوعدا الكفار الذين لم يؤمنوا بالرسالة المحمدية أنهم إذا بقوا على ذلك وداوموا على ذلك سيعاقبون عقاب الأمم هذه بين خسف وردم وحرق وغرق وكل أنواع البوار والدمار كما حصل لهؤلاء. ذاك وعيد الله لكل كافر جاحد، ذلك تهديد الله لكل الكفار القدامى والمحدثين، ومن سيبقى كذلك إلى يوم الدين. قال جل جلاله: كل كذب فحق وعيد. كل هذا التنوين تنوين عن كلمة. كل هذه الأمم، كل هذه العشائر، كل أصحاب هؤلاء الأنبياء كذبوا الرسل، كذبوا رسلهم ولم يصدقوهم، ولكل واحد أرسل رسول، ولكن من كذب برسول فكأنما كذب الرسل جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قتل نفس واحدة كقتل كل الناس، وإحياء نفس واحدة كإحياء جميع الأنفس هو مبدأ. من تجرأ على انتهاك الحرمة في سفك الدماء كمن قتل نفسا كمن قتل أكثر، ومن أحيا نفسا كمن أحيا أكثر، ومن كفر بنبي واحد كمن كفر بكل الأنبياء، لأن الذي كفرت به وقد جاء بما جاء به غيره من الأنبياء والمرسلين، فالكفر به وجحوده كفر بكل من جاء بمثل رسالته وبمثل معجزاته. كل أي كل هؤلاء كذب الرسل، كذب رسل الله، كذبوا نوحا وكذبوا هودا وكذبوا صالحا وكذبوا لوطا وكذبوا موسى وكذبوا هارون وكذبوا شعيبا وكذبوا أنبياءهم ورسلهم الذين أرسلهم الله إليهم مبشرين ومنذرين، فكان بوارهم وتدميرهم في الدنيا، ولا عذاب الآخرة أنكى وأشد. قال تعالى: أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. هو استفهام إنكاري تقريعي التوبيخي يقول الله لهؤلاء: أنتم قد آمنتم بوجودكم وبخلقكم ابتداء، فقد رأيتم أشخاصكم ورأيتم غيركم وسمعتم بالأمم قبلكم من خلقهم كلهم. يجيب الله: فإذا كان الله قد قدر على خلقهم ابتداء أفيعيا بخلقهم نهايا؟ يقال: عي في كذا، أي عجز عن، أيعجز الذي خلقهم ابتداء على أن يخلقهم ثانيا؟ فهو الخالق البارئ، الخالق في البداية والخالق في النهاية. قل من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يتساءل الكفار في كل عصر وزمان: من يخلق الجثث؟ من يخلق الأموات بعد أن تصبح حطاما، بعد أن تصبح رمما؟ من يحييها ومن يجدد نشأتها؟ يقول الله: يحييها الذي، قل من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي خلق ابتكارا، والذي خلق ابتداء، والخلق ثانية عادة أهون من الخلق الأول، والكل على الله هين جل جلاله. فما الذي يتعجب منه هؤلاء؟ هو جواب لقول هؤلاء الكفار عندما قالوا: إن هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد. هؤلاء الذين صرحوا وقالوا وتنادوا: إذا أصبحنا موتا، إذا أصبحنا رمما، إذا أصبحنا حطاما، أنبعث مرة ثانية؟ فقالوا: هذا شيء عجيب. استعجبوا له، استغربوا منه، ولم يصدقوه ونفوا، فكانوا كفرا، كانوا جاحدين، كانوا مكذبين. يقول الله لهم وهم قد آمنوا بالمحسوس ليؤمنوا مثله: أفعينا بالخلق الأول؟ الخلق الأول لهذا الخلق، لهذه المخلوقات، أعجزنا عن خلقها؟ ألم تروها رأي العين وتحسوا بها إحساس البشرة؟ هل كان هناك عجز عن خلقها، عجز عن إبرائها؟ أفمن خلق أولا أيعجز أن يخلق ثانيا؟ بل هم، يقول ربنا، بل هم في لبس من خلق جديد. بل يضرب عن القول الأول: كفر هؤلاء ليس كفر دليل ولا كفر برهان، ولن يكون ذلك كذلك أبدا. فلا دليل على الكفر ولا دليل على الفسوق، وإن هي إلا أهواء ونزوات وأعمال قلدوا فيها غيرهم تقليد القردة والببغاوة، بلا دليل ولا برهان ولا سلطان من الله. بل قد رب الله على كلامهم الأول مزيفا لها، قاذفا لها، فقال: بل هم في لبس، هم في التباس، هم في اضطراب، هم في حيرة من خلق جديد. هم لقد تحيروا ولقد التبس الأمر عليهم، فتشككوا من الخلق الجديد، من الخلق يوم القيامة، من الحياة بعد الموت، من البعث والنشور بعد هذه الحياة الدنيا. كذبوا رسلهم وكتب ربهم ورسالات أنبيائهم، فآمنوا بالباطل وكذبوا الحق وقلدوا في ذلك تقليد الكافرين الجاهلين بلا دليل ولا برهان من عقل أو منطق أو نقل، بل هم في خلق في لبس من خلق جديد. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يؤكد الله قدرته، يعلم بها هؤلاء الكفراء، يحيلهم على عقولهم إن كانت لهم عقول، وعلى أعينهم إن كانت لهم أعين، وعلى آذانهم إن كانت لهم أسماع، ليستفيدوا مما يرون ومما يسمعون ومما يعقلون إن كانت لهم عقول. ولقد خلقنا الإنسان، من خلقك أيها الإنسان في أول خلقك؟ من خلق أباك آدم من تراب، ثم خلق حواء من، ثم خلق الذرية بعد ذلك من ماء مهين من نطفة، وهكذا تسلسل البشر، خلقهم من تراب وتسلسلوا من نطفة وإلى آخر موجود في عالم الدنيا، كما خلق الجن من نار وكما خلق الملك من نور. الله الخالق يخلق ما شاء من ما شاء كيف شاء جل جلاله، وهو عندما يخلق يلفت أنظارنا وأسماعنا وقلوبنا للفهم والإدراك والبصر والسماع، إن كان للسامع أذن أو للمبصر بصر، تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. خلقنا الإنسان، خلقه ربنا ويعلم ما توسوس به نفسه، ما يحدث به نفسه، ما يخفيه عن غيره، ما لا ينطق به، ما يضمره بين نفسه، بينه وبين نفسه، يعلمه الله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وإن كان الله لا يحاسب إلا على قول أو فعل، وقد أسقط على الإنسان الحساب فيما حدثته به نفسه، ولكن ما قال ولكن ما عمل. ونعلم ما توسوس به نفسه. الله جل جلاله خلق الإنسان وعلم نفسه، ما ينطق بها وما يخفيها وما يضمرها حتى على نفسه. الله الخالق يعلم كل ذلك. ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم. يقول ربنا جل جلاله وهو أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، أقرب بعلمه، أقرب بقدرته، أقرب بإرادته، أقرب بخلقه، أقرب بما يريد جل جلاله. وحبل الوريد عرق من الحلقوم إلى العاتق، وقالوا الوريد هو الوتين، عرق في القلب متصل بالرأس والمخ، وصلته بالإنسان صلته بروحه. هذا الوتين انقطع هلك الإنسان وهلك الحي، وهذا الوريد انقطع هلك الإنسان وهلك الحي. فالله سميع مجيب قريب، قريب لمن دعا، قريب لمن حاسب، قريب لمن أحسن إليه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الخالق لنا جل جلاله يعلم ما نتوسوس به أنفسنا وما نخفيه في ضمائرنا، وهو أقرب إلينا من العرق الذي يسمى الوريد، وهو من الحلقوم إلى العاتق، وقيل هو الوتين من القلب إلى المخ، فهو القريب للإنسان جل جلاله. يعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية جل جلاله وعز شأنه. قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يقول ربنا: قد أقعد ملكين يتلقيان عن الإنسان ما يلفظ به. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أخبرنا صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية الكريمة أنه خلق لكل إنسان منا ملكين، ملك عن اليمين ويكتب الحسنات، وملك عن اليسار ويكتب السيئات، وجعل قيادة من على اليسار تحت من على اليمين. فإذا نطق الناطق وعمل العامل حسنة كتبها الملك الذي عن اليمين 10 حسنات، وإذا نطق بالسوء أو عمل بالسوء يحاول من على اليسار أن يكتبها، فينهاه الذي عن اليمين ويقول: أنظره 7 ساعات علّه يغفر يستغفر علّه يتوب، حتى إذا لم يتوب كتبت سيئة واحدة. يقول عليه الصلاة والسلام: خلق الله لكل إنسان ملكين، ملكا عن اليمين وملكا عن الشمال قعيد، قاعد ملازم، لا يترك الإنسان ليله أو نهارا إلا في حالتين: عند التغوط والجماع فيبتعد قليلا، ولكنه يسمع ويرى كل عمل. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال يتلقيان، يسمعان، يكتبان، يسجلان، أحدهما الذي عن اليمين وثانيهما الذي عن اليسار قعيد، قاعد ملازم، وقيل قعيد وهم اثنان. هذا يكون أي اليمين قعيد واليسار قعيد، والقعيد أبلغ من القاعد. القاعد جلس ثم قد يقوم، أما القعيد الملازم للقعود، كما نقول المتقاعد، كما نقول المقعد. أسأل الله اللطف والسلامة الذي يعجز عن الحركة فيبقى مقعدا دوما. يقول المتقاعد للموظف الذي يصل سنا أو يقيلون تقاعد، أي مكث وأقام بحيث لا يعود مرة ثانية، وهذا من ذاك. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ملازم، قعيد ليلا ونهارا، ما يلفظ، ما يقذف، ما يخرج من فيه من قول إلا ولديه رقيب عتيد، إلا وكتبه الرقيب أي المراقب أي الناظر أي المسؤول عنه الذي القاعد المراقب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عتيد معد لذلك محضر لذلك، لا عمل له ولا شغل إلا تسجيل الحسنات أو تسجيل السيئات. ولذلك المؤمن الذي يعلم هذا ومع ذلك يكثر السيئات وهو يعلم أن عليه رقيبا عتيدا يكتب كل قوله ويكتب كل عمله حيث سيسأل عنه يوم القيامة، ثم هو بعد ذلك لا يبالي، يستهتر بأقواله ويستهتر بأعماله، ما يلفظ من قول، ما يخرج من لفظ ومن فيه من قول ومن باب أولى من عمل، ما يلفظ من فيه أو أعمل بحواس أيدي أو أرجلا أعينا أو شفتين أو سماعا، بأن يسمع الحرام وأن ينظر للحرام وأن ينطق بالحرام من نميمة أو غيبة أو شتيمة أو إلى ما حرم الله، ما يلفظ من قول إلا ومن، إذا دخلت عن على النكرة تدل على العموم والشمول، أي أي قول نطق به خيرا كان أو شرا سجل وكتب من قبل هذا الرقيب في الكتاب الذي يسجل فيه جميع الحسنات وجميع السيئات. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن كتاب كل يوم يرفع إلى الحق جل جلاله، فإذا رأى اليوم ابتدى بالحسنات وانتهى بالحسنات فهو يغفر ما بينهما من سيئات، وهو ما ورد في الصحيح أن لله ملائكة يتعاقبون علينا في الليل والنهار، تنزل ملائكة عند الفجر فيشهدون بأن فلانا وجدوه يقرأ القرآن، ثم يعودون ليلا فيشهدون أن فلانا تركناه يصلي ويقرأ القرآن، فيغفر الله ما بين ذلك. ومن أجل هذا قال تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقرآن الفجر يحضنا على قرآن الفجر على تلاوته على التهجد به والناس نيام، ذاك الوقت الذي ينزل الله فيه في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من شاك فأشكياه، هل من جائع فأشبعاه، هل من عار فأكسواه، هل من منظور من مظلوم فأنتصر له، وهكذا. فهذا الوقت المبارك والناس نيام، من احتلى مع عبادتي ومع تهجدي ومع دعواتي يستجيب الله دعاء. فهؤلاء الملائكة الذين يسجلون عمل اليوم والليلة ويصعدون بذلك إلى السماء، فإذا كان أول النهار خيرا وآخر النهار خيرا يغفر الله ما بين ذلك، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت عنه تحيد، ما كنت منه تحيد. يخاطب الله البشر، يخاطب الله الخلق البار والفاجر، ليزداد البار برورا ولعل الفاجر يتوب ويؤوب، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت عنه تحيد منه تحيد. جاءت سكرة الموت بالحق، عش ما عش أيها الإنسان فإنك ميت. عاش نوح 1000 سنة وبضع مئات من السنين، ومع ذلك فقد ذهب مع الذاهبين ومات مع الميتين. وقال الله لسيد الخلق خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. تمنى أعداؤه، تمنى الكافرون به أن يموت، فقال الله: لا، إنك ميت وإنهم ميتون. فلا يظنون أنهم سيعيشون دونك ويبقون خلفك، فكلكم ميت، ميت إلى جنة أنت وأتباعك من المؤمنين، وميت إلى النار الجاحد بك وأمثاله ومقلده. ولقد قال الشافعي رحمه الله: وقد تمنى له قوم أن يموت، فقال: تمنى أناس أن أموت، وإنما تمنى أناس أن أموت ولست وإنما ولست فيها بأوحدي. يقول: تمنى لي ناس أن أموت، فإن أموت فلست في الموت بواحد، فسيموتون معي وسوف لا يخلدون، ولا يخلد إلا الله الواحد الأحد الحي القيوم. وجاءت سكرة الموت بالحق، للموت سكرات. حضرت أم المؤمنين عائشة وأبوها يحتضر ويجود بنفسه، فأخذت تنشد الأشعار: أسفا عليه ورثاء له. فصحى وقال لها: لا تقولي ذلك، ولكن قولي سلام. بعد اليوم جلسة فجاء فأخذ وهو يجود بنفسه ويحتضر، فأخذت تنشد الشعر ابنته أم المؤمنين، فأسكتها أبو بكر وقد صحى، وقال لها: لا تقولي ذلك، ولكن قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. جاءت سكرة الموت بالحق وقال: إن للموت سكرات، للموت شدة، للموت عذاب، للموت فتنة، للموت اضطراب، سكرات الموت، كأن الإنسان قد سكر لشدة العذاب وخروج الروح من جميع عصبيه ومن جميع عروقه ومن جميع خلايا جسمه، فهو لذلك يتوجع ويجد شدة. وجاءت سكرة الموت بالحق، هؤلاء المترددون الشاكون عند الموت، ما كانوا يشكون فيه يصبح حقيقة منظورة مسموعة ملموسة، ما كانوا قد آمنوا فيه بالغيب يؤمنون فيه حضورا. ولذلك يقال للميت وهو يجود بنفسه: المحتضر، أي حضرت نفسه الحق والواقع، يرى الجنة ويرى النار ويرى الموت الذين سبقوه من أقارب وأباعد. وقد حضرت احتضار الكثير من أقارب وأباعد، فكانوا وهم يموتون ينادون أقاربهم وينادون أباعدهم وأنا لم أكن أعلم ذلك، فاسألوا الحاضرين ممن يعلمون. فيقول هذه أمه يناديها، وهذا أبوه يرحب به، فهو قد رآه رأي العين، ويرى الذي سيموت على خير الجنة ماثلة أمامه. وكثيرا ما رأينا الموتى وجوههم باسمة، وجوههم مفترة ضاحكة فرحا بما رأوه من الحقائق. وجاءت سكرة الموت بالحق، جاء مع الموت الحق الذي كانوا يتشككون فيه ويرتابون في وقوعه وينكرونه ويجحدونه، فهم يموتون ويحتضرون ويعلنون، يعلنون بمعرفة الحق ورؤية الحق. ومن هنا يقال للميت وهو يجود بنفسه المحتضر، أي الذي حضر الحقائق الذي آمنا بها ونحن في حال الحياة آمنا بها غيبا، وعند الموت نؤمن بها حضورا. ومن هنا الشهادة عند الاحتضار وعند بلوغ الروح للحلقوم لا تقبل وترفض. ولذلك فرعون عندما قال آمنت بالذي آمن بي موسى وهارون لم ينفعه ذلك، الآن وقد كنت قبل من الكافرين. آمن عن شهود ورؤيا وحس، والإيمان وإيمان بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، الذين يؤمنون بالغيب. أرسل الله لنا رسلا وأنزل كتبا لنؤمن بالكتاب، لنؤمن بالرسول، إيمان غيب، إيمان تصديق. أما إذا بقي الأمر إلى أن يشاهد فلا ينفع إيمان، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت بالقبر أو كسبت في إيمانها خيرا. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يقال للذي فر من الموت وشك في الآخرة وارتاب في يوم القيامة، هذا الذي كنت منه تحيد تميل من الحيد أي الميل، كنت تحيد عنه وتفر منه وتشرد عنه، هذا الذي كنت تفر منه هو الذي يلاقيك الآن وتعيش في واقعه، تعيش في حقيقته. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك اليوم الوعيد. يقول ربنا جل جلاله بعد موت كل نفس، بعد ذهاب الدنيا ومن فيها، ونفخ في الصور، النفخة نفخة البعث، النفخات ثلاثة، النفخة المعدة للموت، ثم نفخة الموت، ثم نفخة الصور التي هي البعث والنشور بعد الموت. وقد قال صلى الله عليه وسلم كيف تضحك وملك الصور حان رأسا ينتظر الأمر بالنفخ في الصور. أنت ميت وكل آت قريب، وتكاد القيامة أن تقوم والموت أن يشمل الكل. ونفخ في الصور، نفخ فعل الماضي يدل على الوقوع، ولكن قواعد العرب تقول المتوقع كالواقع. نفخ في الصور أي سيحدث هذا يوما، وكأن وقع وكأن حدث، لأنه لا شك فيه وكل آت قريب. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. يوم القيامة، يوم النفخ في الصور، يوم البعث والنشور، هو يوم الوعيد الذي أوعد الله فيه الكافر، أوعد الجاحد، أوعد من لم يكن يؤمن بالله واحدا قادرا ولم يؤمن برسل الله رسلا عن الله، أتوا بكتب من الله، هؤلاء هذا يوم وعيدهم الذي أوعدهم الله فيه وتهددهم وتوعدهم بالعذاب الأليم من دخول النار وشدة العذاب والخلود فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين. ونفخ في الصور، والصور قرن لا يعلم كبره ولا يعلم مقداره باقيه إلا الله جل جلاله، عندما ينفخ فيه إسرافي يموت الكل، ثم عندما ينفخ فيه بأمر الله يعيش الكل ويذهب نحفاة عراة حاسر الرؤوس غرلا، تعود إليهم جلدة طهارتهم. قالت عائشة: ويل يا رسول الله، أنا يرى بعضنا بعضا. فقال لها رسول الله: هيهات، كل في شغله، ولا وقت لأحد أن يرى أحدا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيك، لا يفكر أحد في أحد، ولا يخطر في بال أحد أن يرى، هم في عذاب، تراهم سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، في يوم كان مقداره كألف سنة مما تعدون. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. يقول ربنا جل جلاله: وجاء مع النفخ في الصور إلى مكان الحساب، وقالوا أرض الحساب أرض الشام، جاءت كل نفس، والتعبير بالنفس يشمل الكبيرة ويشمل الصغيرة ويشمل الرجل ويشمل المرأة ويشمل المؤمنة ويشمل الكافر، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ورد تفسير السائق والشهيد، قال بعض المفسرين من الأصحاب والأتباع، قالوا السائق الملك، القرين الملازم، والشهيد عملنا، وقال بعضهم السائق الذي يسوقك إلى أرض المحشر، المكلف، الملك القرين، والشاهد أيديك وأرجلك التي ستنطق بالشهادة عليه. وقال آخرون السائق والشهيد الملكان، القرينان اللذان يكتبان ما يلفظ به كل حي منا، يأتي أحدهما يسوقنا ويأتي الثاني يشهد علينا بأعمالنا. قال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، أحدهم يسوق ليوصلنا إلى أرض الحشر وأرض الحساب، والآخر يشهد على أعمالنا سائق وشهيد. قال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كنت في دنيا وأنت مشغول بدنياك وبالنساء وبالأولاد وبالمكاسب وبالمشارب وبالمآكل، كنت غافلا عن ذلك، ولكن كشفنا عنك غطاءك، زالت الغفلة، زال الران عن القلب، فبصرك اليوم حديد، فأصبح بصرك الناظر وبصيرتك المتبصرة أصبح حديدا، أي قوي النظر، يدرك ما خلف الأسوار وما خلف الأنفس، ويدرك من بعيد شعورا ونظرا. لقد كنت في غفلة عن هذا، عن النفخ في الصور، وعن كونك أتيت معك سائق وشهيد. وفسر البعض بأن هذا يقال للكافر الذي كان غافلا البتة، لا يؤمن بهذا ولا يقر بهذا ولا يدخله في بال ولا علم ولا نفس. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، أزلنا عنك الرين والحجاب والجحود والكفران والعصيان، حتى أصبح بصرك حديدا قويا نافذا إلى ما كنت تجهل ولا تنظر ولا تعترف به ولا تؤمن بواقعي. فأنت الآن تعيش في واقعي. قال تعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه هنا هو الملك الملازم، الملكان اللذان عن اليمين والشمال، اللذان سبق القول عليهما إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.